يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وهومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال أتستبدلون، يجوز أن يكون الضمير في قال يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ويجوز أن يرجع إلى موسى عليه السلام، والأظهر من سياق الآية أن الضمير يعود إلى موسى عليه السلام، لأنه هو الذي وجه إليه الخطاب: وإذ قلتم يا موسى. والعادة أن من يوجه إليه الخطاب هو الذي يجيب، هو الذي يرد، ولذلك فالأرجح أن يكون الضمير عائدا إلى موسى عليه السلام، أي قال موسى ردا على قولهم. أتستبدلون، الهمزة للاستفهام، وهذا الاستفهام يفيد التعجب ويفيد التوبيخ. أما التعجب فالمعهود عند البشر جميعا والمتعارف بينهم أن الإنسان الراجح العقل المستوي التفكير يختار بين البدائل ما هو الأحسن والأفضل والأنفع له والأكثر فائدة. أيضا تعارف الناس على أن من يملك ذوقا سليما هو الذي يستطيع أن يميز بين الأطعمة فيختار الألذ والأطيب والأشهى للنفس، هذه هي طبيعة البشر. بنو إسرائيل كانوا على عكس ذلك، فبدلا من أن يختاروا الأعلى اختاروا الأدنى، وبدلا من أن يختاروا الأحسن اختاروا الأسوأ، وبدلا من أن يختاروا النافع المفيد اختاروا ما هو أقل من ذلك. ولا شك أن هذا يثير العجب ويثير الاستغراب، لأنه مخالف لما جبل عليه البشر. البشر جبلوا وتعاهدوا، طبعاً هكذا خلقهم الله، أن لهم فكراً ولهم قدرة على التمييز وقدرة على الاختيار بين البدائل، والاختيار دائماً أن يكون الأحسن والأفضل. إذن هذا مما يثير العجب في بني إسرائيل، أن يكونوا مخالفين لطبائع البشر جميعاً. هذا ما يتعلق بمعنى التعجب في الاستفهام. المعنى التوبيخي، التوبيخ وهو التقريع، وفيه أيضا عتاب ولوم ناشئ من أن هؤلاء القوم كانوا سيئي الأدب في طرح رغباتهم، وجاءوا بصيغة النفي التي تفيد استغراق النفي أو تفيد تأبيد النفي. لن نصبر على طعام واحد، وفيه تهديد لموسى أننا لن نصبر على طعام واحد من هذه اللحظة حتى إلى أن نموت، فلابد أن تدبر لنا أمرنا. فيه تهديد، وهو لا يليق برسول من أولي العزم كموسى عليه السلام. فالرسل هم الهداة، هم الموجهون، هم القادة، فلابد من أن يحترموا وأن يقدروا وأن يخاطبوا باللطف وبالأدب وباللياقة. أيضا التوبيخ على قلة احتمالهم وصبرهم، ومما روي في قولهم لن نصبر على طعام واحد أنهم أغلظوا القول لموسى، قالوا أنت التي أخرجتنا من مصر وكنا في رفاهية وفي رغد من العيش، كنا نصطاد السمك ونشويه ونأكل من ثمرات الأرض من البقل والثوم والبصل والكرات والقثاء، فأنت التي أخرجتنا من كل هذه الخيرات، ويا ليتنا نعود إلى تلك الأيام الخوالي التي كنا نعيش فيها عيشة الرغدة. طبعا يحتاجون إلى التوبيخ. يا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي من عليكم، وهو الذي أمر موسى بإخراجهم من الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى أن يكرم إنسانيتهم، والإنسان ليس بالطعام ولا بالشراب، وإنه بالكرامة، بالحرية، بعزة النفس يعيش الإنسان. فكانت مهمة موسى عليه السلام وهارون عليه السلام أن أخرج معنا بني إسرائيل فقط. فإذن ما دخل موسى في عملية الإخراج؟ والله سبحانه وتعالى هو العليم بمصلحتكم وبمنفعاتكم. أراد أن تكونوا أناسا محترمين ومكرمين، بدلا من الاضطهاد والقهر الذي كنتم فيه في العبودية والاستعباد تحت الأقباط، يسومون لكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يا سبحان الله، وبعد ذلك تتمنون أن ترجعوا إلى عيشة المهانة والذلة. كيف هذا يستخدم؟ يحتاج إلى التوبيخ ويحتاج إلى التقريع، كيف يأكل هذا؟ ولهذا ومع الأسف الشديد يعني كل البشر يعتزون بأنفسهم ولا يهينون أنفسهم، إلا هؤلاء القوم يعني يتمنون أن يعيدوا إلى المهانة والذلة بعد أن من الله عليهم بالكرامة وبالحرية وبالعزة. إذن هذا هو التوبيخ الذي يتضمنه الاستفهام، وهو الهمزة في أتستبدلون. السين والتاء في تستبدلون. يرى الإمام محمد الطاهر بن عاشور أنها ليست للطلب، وإنما هي للتأكيد. السين والتاء أو السين والتاء تزادان على الفعل المجرد الثلاثي لإفادة الطلب أحيانا، وهو كثير، كما تقول مثلا أستفهم أي أريد الفهم، أستعلم أريد العلم، أستخبر أريد الخبر، أستفتح أريد الفتح، وهكذا. أستغفر الله أريد أن يغفر الله لي خطيئتي، هذا كثير. أحيانا تأتي السين والتاء لكن لا تفيد الطلب، المعنى لا ينسجم مع الطلب. مثلا استغنى، كلمة إذا كان من عوامل استغنى أي طلب الغنى، لكن المعنى المستعمل لهذه الكلمة ليست معنى استغنى بمعنى وصل إلى درجة الغنى درجة كافية بحيث لا يحتاج إلى شخص آخر، فهي تفيد تأكيد الفعل، تفيد تأكيد الغناء، لا يتأتى معنى الطلب. أيضا استجابة لا تفيد أنهم لو كان بالطلب معنى يعني طلب الإجابة، لكن هذا معنى غير متأتى. لماذا؟ الاستجابة هذه يقولها للشخص المطلوب وليس الطالب، هو الذي يجيب لا يطلب الإجابة. إذن استجابة هي التأكيد لأجابة، أكد من أجابة، ولهذا نقول استجاب ربهم أو استجاب لهم ربهم، معنى هذا الإجابة مؤكدة، أو أنا طلبت من فلان كذا كذا فاستجاب لطلبي، معناه طلبي قد تحقق وقد أداه لي. فإذن السين والتاء لا يمكن أن تفسر بالطلب، بعيد معنى الطلب، فإذن فهي تأكيد للإجابة، وهي أقوى من كلمة أجابة. معروف استكبر إبليس أباه واستكبر وكاد من الكافرين، ليست بمعنى طلب الكبر، هو نفسه مفطور على الكبرياء، معنى بالغ في الكبر، تكبر تجبر. أيضا في السين والتاء لا تفيد الطلب هنا، وإنما تفيد التأكيد الفعلي. مثلا استبعد، أنا أقول والله أنا يقول لك شخص حل لمشكلة معينة، والله أنا أستبعد هذا الحل، أنت لا تريد أن تطلب البعد، أنا تريد أن هذا بعيد جدا على خيالي، لا يمكن أن يكون حلا لهذه المشكلة. ما معنى استبعد؟ أنك بالغت في البعد، أكدت البعد بحيث أن هذا الحل بعيد جدا عن أن يكفي في حل المشكلة، فأنت تقول أستبعد، لا تريد طلب الاستبعاد، وإنما تريد المبالغة في البعد الشيء عن الحقيقة، بعيد جدا، فأنت تقول هذا بعيد جدا عن الحل أو بعيد جدا عن الفكر. إذن قد تأتي السين والتاء للتأكيد ولا تأتي لغير الطلب. الإمام ابن عاشور رحمه الله يرى أن السين والتاء في أتستبدلون لتأكيد الفعل وليست للطلب، لكن لنا وقفة مع ذلك أن السياق لا يمنع أن تكون للطلب، بل يؤكد أنها للطلب. لماذا؟ عندما قال بنو إسرائيل لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها، أليس ذلك طلبا؟ طلب، طلبوا. ما الذي بدليل قلنا اهبطوا فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم. إذن هم طلبوا من موسى أن يغير لهم هذا الطعام، وهذا طلب أدعو لنا ربك يخلنا هذا طلبهم. إذن هم طلبوا أن يكون لهم بدل من المن والسلوى طعام آخر يريدونه، وهو البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل. هل يمكن أن نستبعد من هذا السياق أن الصين مثل الطلب؟ لا نستبعد ذلك، بل أن الصين مثل هي أقرب للطلب هنا، لأن ما تقدم هو طلب. ورد عليها موسى: أتستبدلون، أي تطلبون بدلا من المن والسلوى ما طلبتموه. فإذا الأقرب والله أعلم أن السين والتاء ليست لمجرد التأكيد، وإنما هي للطلب كما يفيد السياق. ورحم الله الإمام ابن عاشور، ولعل يكون معه الصواب، ولكن هذا ما يفيده السياق والله أعلم. أتستبدلون، أتستبدلون استبدل يستبدل، هذا فعل مزيد بالسين والتاء، لأن همزة همزة الوصل الذي يؤتى بها للنطق للساكن بعدها. والفعل المجرد الثلاثي هو بدل الباء والدال واللام. هذه المادة المشتقة من بدل، بدل وأبدل وتبدل واستبدل إلى آخره، ما الذي تفيده؟ تفيد شيئين: إزاحة شيء وإقامة شيء آخر محله ومكانه. هذا ما معنى يقول بدلت الشيء بشيء، ما معنى؟ أنك تخليت عن شيء وأخذت شيئا مكان ذلك الشيء، أو تعويض شيء بشيء. ما معنى تعويض بشيء؟ فقدت شيئا أخذت في مقابله عوضا، سواء كان هذا في الذوات أو كان في الصفات. هذا معنى البذل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. هذا المعنى. لكن كيف تستعمل هذه المادة؟ لها طريقتان في الاستعمال. الطريقة الأولى أن يتعدى الفعل إلى المفعول به ويتعدى بحرف الجر الباء، مفعول به وحرف الجر باء، سواء في بدل أو أبدل أو تبدل أو استبدل، كل مشتقات هذه المادة. إذن مفعول به ومجرور بالباء. اللغة العربية مبنية على قواعد وعلى أسس، بحيث يتفاهم بها الناس وتتوحد الأفهام والمعاني، بحيث لا يكون هناك لبس وخلط. المفعول به يكون هو الشيء المأخوذ والمتحصل، والشيء الذي أنت تركته وفقدته لتأخذ مقابله هذا يجر بحرف الجر الباء. نطبق ذلك على الآية: أتستبدلون الذي هو أدنى. المفعول به الاسم الموصول الذي هو أدنى، مفعول به الذي هو أدنى. ما هو المقصود في الآية؟ ما هو المقصود؟ المقصود به البقل والثور، هو المأخوذ، هم الذي يريدونها. ما هو شيء المزيد المتروك ولا المفقود، بالذي هو خير. وما هو الذي خير؟ هو المنبوع السلوى. إذن المفعول به دل على شيء المأخوذ الحاصل، والمدخول الباء دل على شيء المفقود المتروك. سبت الآن هو من مشتقات هذا الفعل، مثلا تقول بدلت $100 بالدنانير، بس بدل مش سبدل، بدلت $100 مفعول به. إذن هذه $100 هي التي أخذتها، هي المحصلة. ما الذي دفعته في مقابلها وتركته؟ الدنانير، لأن الباء دخلت على المتروك المتخلى عنه، والمفعول به دخل على المأخوذ المحصول المحتفظ به. ومن يبدل نعمة الله بعد، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. من يتبدل، إذا يتبدل نفس الشيء، يتبدل الكفر مفعول به بالإيمان، هؤلاء الذين ضلوا سواء السبيل الكفار، ما الذي احتفظوا به وتحصل لهم؟ الكفر والعياذ بالله مفعول به. ما الذي تركوا؟ الإيمان. إذن قاعدة مضبوطة أن المفعول به هذا هو المأخوذ، والذي تركوه هو الإيمان، لأنه دخلت عليه الباء، ولذلك فقد ضل سواء السبيل، سواء السبيل والعياذ بالله. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، نفس الشيء، الخبيث مفعول به بالطيب، هذا نهي. لا تأخذوا الخبيث وتتركوا الطيب. وبذلناهم بجنتيهم، جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، نفس الشيء، بجنتيهم جنتين، بجنتيهم دخل عليها الباء، هي المتروكة التي تركت. ما الذي أخذوه؟ وكانت مكانة الجنتين، جنتين ذوات أكل خمط وأثل شيء من قليل والعياذ بالله. هذه قاعدة مضبوطة، قاعدة مهمة جدا، وكثيرا ما يخطأ فيها، يقع فيها الخطأ، تدخل الباء على المأخوذ وعلى المتروك، وهي بسيطة جدا. أنا أذكر مدة طويلة كان في قانون في تعديل، وكان يعني من أهل المسؤولية ومن أهل العلم، مثلا أذكر نضرب مثلا ذلك القانون، مثلا يقول تستبدل كلمة جنحة في قانون المرور بكلمة جناية، ومعروف الجناية والجنحة تفترقان عند أهل القانون، فلم يعرفوا شخص ليست له معرفة بالقانون ويريد أن يفهم ما هي الكلمة الملغاة وما هي التي حلت مكانها. ليش الأولى لا يحتاج إلى أمر من اللبس ولا، فعنها في ارتباك، وكنت أعلم هذه القاعدة من القرآن الكريم. والله حق شكلنا، وطبعا هذا لابد، أما القانوني والمطلع القانون بيعرف المادة الملغاة ويعرف المادة اللي حلت بدلها، لكن الشخص العادي غير قانوني لا يفهم هذه الأمور، لكن يريد أن يتثقف ويعرف ما هو الذي ألغي وما هو الذي حل مكانه. المسألة بسيطة جدا، ماذا قال القانون؟ تبدل، وطبعا كلمة، طبعا النائب الفاعل هو أصلا مفعول به، أنا مبني المجهول، مفعول به ونائب الفاعل، نائب الفاعل أصله مفعول به ولا لا؟ إذن معنى واحد. تبدل كلمة جنح بكلمة جناية، إذن ما هي الكلمة اللي تركت وألغيت؟ هي جناية لأنها مدخول عليها الباء. وما هي الكلمة اللي حلت محلها وأصبحت هي السارية والمطبقة؟ هي كلمة جنحة. إذن المادة خففت العقوبة، كان الجناية أصبحت جنحة، وإذا كان بالعكس معناها زادت العقوبة. ليس هناك أي، لو درسنا اللغة أي واحد كل لا يمكن أن يكون هناك اختلاف في الفهم، الأمر سهل جدا، ونوحد الفهم بيننا جميعا ونفهم اللغة العربية ونفهم أيضا الكلام. فإذا هذه القاعدة، وإلى الآن نقرأ ونسمع أخطاء كثيرة أن الباء تدخل على المأخوذ والمفعول يكون هو المتروك. هذه الطريقة الأولى. هناك استعمال آخر، وهو أن الفعل استبدل وبدل تبدل أبدل كل واحد ينصب مفعولين، مفعول أول مفعول ثاني. المفعول الأول يكون هو المتروك، والمفعول الثاني يكون هو المأخوذ. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل البدلة سيئاتهم، سيئات هذا مفعول الأول، حسنات مفعول الثاني، طبعا منصوب بالكسر نيابة عن الفتحة لأن جمع مؤنث سالم معروف. كيف نفهم ذلك؟ السيئات هي المبدلة والمتروكة، والحسنات هي التي حلت محلها والحمد لله، جزاء من عند الله وبركة. بدلناهم جنودا غير جنودهم نفس الشيء. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، وهكذا. هذا ما يتعلق باستعمال هذه المادة. عرفنا معنى السين والتاء، وعرفنا معناها وعملية التعديل العون، وعرفنا كيف نستعملها وكيف نستفيد منها أيضا. الإنسان يستفيد منها، يحتاج إلى هذه المادة في كتابته وفي خطاباته بحيث يستعملها في الاستعمال الصحيح. وأيضا هذا يفيد أن الذي يتلقى خطابك يفهم ما تريده، عندما يكون هو مطلعا أيضا على اللغة وأنت مطلع، فإذا يتوحد هنا الفهم، لا يكون هناك لا لبس ولا إشكال. أتستبدلون الذي هو أدنى؟ كلمة أدنى نحن سائرون مع الآية كلمة كلمة، كلمة أدنى على وزن أفعل، وأفعل هذه صيغة اسم مفعول، اسم أفعل تفضيل، أو أقول اسم تفضيل، أكرم وأفضل وأحسن وأقصى وأعلى. فأدنى على وزن أفعل. هذه الألف أدنى منقلبة عن واو. لماذا؟ لماذا منقلبة عن واو؟ نرجع بها إلى أصلها، والأصل دائما في الفعل الثلاثي، كل كلمة ترجع إلى أصلها وهو الفعل الثلاثي الأصلي. الفعل الثلاثي أدنى هو طبعا دنا يدنو دنوة، دنا يسمها بالألف وليس بالألف المقصورة لأنها منقلبة عن واو. كيف عرفنا منقلبة عن واو؟ دخول الواو في المضارع، يدعو يدنو، أيضا ظهور الواو في المصدر دنو. إذن دنا يدنو دنوا الألف منقلبة عن واو، ولذلك نكتبها بالألف الممدودة وليس بالألف المقصوصة مثل جرى ورماء. لا، لكن لماذا أصبحت أدنى؟ إذن الأصل أدنو، هذه منقلبة عن واو، الألف الأصل هتكون واو، أدنو أفعل. ما يقال في تصريف يقول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، وهذه قاعدة. مثلا تقول قال أصلها قوال، تصريفها أن تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. كذلك هنا نقول تحركت الواو يعني محركة بالحركة أدنو أو أدنوى أو أدنوي. طبعا هي لا تنون لأن أفعل لا ينون. هذا معنى أيضا بعضهم قال أدنى أصلها أدنأ من دنأ يدنأ دناءة، والدناء هي السفالة والانحطاط والسقوط في الله، ومنها الدنيء الحقير الخسيس. من أصلها أدنأ لكن خففت الهمزة فقلبت، أن تقلب من جنس حركة التي قبلها، الحركة اللي قبلها مفتوحة فقلبت ألفا. مثلا زي ما أخطأ، لك أن تقول أخطأ، خففت الهمزة وقلبت ألفا. لماذا قلبت ألفا؟ لأن الحركة التي قبلها فتحة طاء، بينما في المضارع يخطئ خففت الهمزة فقلبت ياء. لماذا قلبت ياء؟ لأن الحركة التي قبلها كسرة، والكسرة ما الذي يناسبها؟ يناسبها الياء. ما قلنا يعني تقلب على حسب الحركة التي قبلها. يجرؤ عن متصرفة، لك أن تقلب الهمزة واوا لأن قبل الهمزة ضمة، يجرو تقول يجرو. هذا قياسي. أرجأ تقول أرجى، يرجئ تقول يرجي، ترجي من تشاء منهن، ترجي يعطيها ترجئ، وقرئ بهما ترجي وترجئ على الأصل وعلى تخفيف الهمزة وإبدالها ياء، لأن ترجيء. هذا بالنسبة للتصريف أدنى. بالنسبة للمعنى، أدنى تستعمل لمعنيين، بمعنى أقل. تقول راتب سعيد أدنى من راتب خليل، معنى أقل منه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، أي أقل من ثلثي الليل، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم نفس الشيء. هذا بمعنى الأقل. وأيضا تستعمل بمعنى أقرب، ذلك أدنى ألا ترتاب، أي أقرب ألا ترتاب، أدنى ألا تعول، ذلك أدنى أن تقر عيونهن، معنى أقرب. وهنا إذن ما المعنى في أدنى هنا؟ ممكن تكون بالمعنيين، والأقرب يكون بمعنى الأقل، لأن الاستبد الذي هو أدنى أي أقل قيمة وأنقص وأحقر من المن والسلوى. فعلا الأشياء اللي طلبوها القتال هي أقل من حيث القيمة ومن حيث العناصر الغذائية ومن حيث الفائدة ومن حيث أقل وأدنى مما طلبوه. والمن والسلوى يعني المن والسلوى كما سيأتينا أعلى رتبة بكثير من مما طلبوه. هذا بالنسبة أدنى، وأدنى هنا إذا كانت نكرة ممكن تكون للمفاضلة، كما أن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، هذا معناها المفاضلة، تأتي من المفاضلة، ومن المفاضلة تأتي لأفعل إلا إذا كان نكرة. أما إذا كان بالألف واللام أو كان مضافا لما فيه ألف واللام لا يجوز من المفاضلة معهم. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك، هذا من المفاضلة. إن ترني أنا أقل منك، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أحسن قولا ممن دعا. لو يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا، لكن عندما تكون بالألف واللام أو مضاف الألف واللام لا تقول من بعدها سبح اسم ربك الأعلى، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن شانئك هو الأبتر ويجنبها الأشقى. هكذا لا يقول مثلا هذا الأعلى من فلان، لا يجوز في اللغة أبدا. إذن لماذا لم تأتي هنا من التي للتفضيل؟ لا، لأنه ليس المقام مقام التفضيل، إن مقام هو أخذ وعطى، تحصيل وترك، وليس التفضيل، لأن التفضيل لا يعني الترك. عندما يقول أنا أكثر منك مالا وولدا بالنسبة للمخاطب، يعني أنا أكثر من حيث الزيادة، لكن هذا لا يغني ترك أن المخاطب ليس له عنده مال، عنده مال لكنه من حيث النسبة أقل. لكن بالنسبة للباء لا تفيد الترك أصلا، في فرق في التعبير. مثلا نقول راتب فلان أدنى من راتب فلان، فلان هذا الآخر اللي هو الأدنى عنده راتب ولا لا؟ عنده راتب، إنما من حيث من نسبة، ربما تكون حتى الأقلية بدينار ولا ببضعة قروش، لكن بالنسبة للباء لا تفيد الترك، مسح أصلا، إزالة، أنت تتخلى عن الشيء. ولهذا هناك فرق بين التعبيرين. يقول لماذا لم يأتي هنا بمن باله؟ لأن المقام ليس مقام مفاضلة، وإنما مقام أخذ وترك. فهمنا إن شاء الله الفرق بين التعبيرين. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ عرفنا أن الباب الذي هو خير هو المتروك، والمقصود بالذي هو خير المن والسلوى. ما هي الخيرية في المن والسلوى؟ هؤلاء لجهلهم وغبائهم وعدم معرفتهم بطبيعة الأشياء وفائدتها خالفوا المعهود من البشر كما قدمنا. كيف؟ لماذا الذي تركوه هو خير كثير مما طلبوه وأرادوا أخذه؟ وهو البقل والثوم والعدس والبصل لعدة اعتبارات هو خير. أولا المن والسلوى كانت من الأطعمة الأساسية التي يبنى عليها الجسم، لأن الذين قالوا المن هو العسل، والعسل معروف بعناصره الغذائية المتكاملة وفيه شفاء للناس، وبعضهم أنه قال مادة مثل العجينة ممكن تكون فيها، يعني هي مادة نشوية، بدليل على أنهم يجففونها ويطعنونها ويخبزونها ويجعلون منها فطيرة أيضا، يعني كأنها نشأ من كنوع الدقيق مثلا، وهذه يستعملونها مع السلوى وهو لحم الطير السماني، والطيور أيضا لحومها مكتمل من الغذاء، فيه الدهون وفيه البروتينات وعناصر كثيرة ومن الفيتامينات. فإذا يمكن الاكتفاء بالمن والسلوى كغذاء متكامل يلبي حاجة الجنس الجسمي من عناصر غذائية المطلوبة لبعث الحيوية والنشاط وتجديد الخلايا. أما البقل والفوم والعدس والبصل والكراث وما إليها، هذه ليست أساسية، هذه أمور مكملة. نحن لا نعلم أن الإنسان يأكل وجبة من التومة أو من أي خضرة أو من فجل أو من قرعة أو من بصل أو من عدس أو غير، إنما هذه مواد مهمة صحيح، لكن لتحسين نكهة الطعام، لجعل للترغيب في الشهية. إذن هناك فرق كبير بين الطعام الذي يكتفي به الجسم والأساسي، وبين الطعام المكمل المحسن، هناك فرق كبير بينهما. هذا وجه هي الخيرية. وجه آخر أن اللي طلبوه من البقل والفوم والعدس والبصل هذا يتطلب تعبا وكلفة ووقت وبذل جهد من حرث الأرض وتسويتها وتسميدها وريها بالماء والغرس الشتلات أو إلقاء البذور داخل التربة، عمل أيضا رعاية هذا النبت، تنقية الحشائش والطفيليات، سقيه بين الحين والآخر، حمايته من شدة الحر أو من شدة البرد، ثم الحصاد ثم القطف. طبعا الفلاحة هذا فلاحة تقتضي تعبا وتقتضي جهدا وتبذل كلفة. أما المن والسلوى فيأتيهم جاهزين، يأتيانهم جاهزين بلا كلفة ولا تعب. المن يجدونه في الصباح يلتقطونه بكل سهولة، المن يأتي في المساء قالوا يأخذون السلوى بلا فخ ولا بمصيدة، بمجرد يضع يده يأخذ الطير ويذبحه، لا هناك كلفة ولا هناك أي بذل جهد. وفي فرق كبير. الخيرية الثالثة أن المن والسلوى من عند الله سبحانه وتعالى، وهو حلال لا شبهة فيه من حرام. أما بالنسبة لما يجدر في الأرض وما يحصد، هذا يتعرض للغش ويتعرض لغصب الأرض حتى ولو بشبر، ويتعرض للحيلة والخداع. إذن يمكن أن يكون مدنسا بالحرام. أيضا إن خلا من الغش ومن الحيلة، قد يكون الإنسان طبعا بيستعمل الدابة في بالنسبة للمزروعات، قد يكون أرهق دابته بالعمل حتى أجهدها، وهو ظلم للدابة وحرام على أن يرهب الدابة. إذن أما المن والسلوى فحلال صافٍ لا شبهة فيه، ولا يمكن أن يتدنس بأي حرام. وهذا فرق مهم جدا بين الأمرين. فإذا كل الخيرية واضحة في المن والسلوى، مما يدل على أن هؤلاء قوم ليس لهم حسن اختيار، ولا يملكون الذوق السليم حتى يميزوا الأدنى من الأعلى والأحسن من غير الأحسن. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ثم قال الله تعالى: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. إذا قلنا قال أتستبدلون، الضمير لسيدنا موسى عليه السلام أيضا، الذي قال لهم اهبطوا هو موسى عليه السلام. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اهبطوا هذا فعل أمر، وفعل الأمر في الأصل يقتضي الإلزام والوجوب في التنفيذ إذا كان صادرا من أعلى إلى أسفل. ما معنى ذلك؟ يعني من جهة لها السلطة العلوية على من دونها، الأمر من الله مثلا، الأمر من الرسول، الأمر من الوالد إلى ابنه، الأمر من ولي الأمر الحاكم أو الخليفة لرعيته، الأمر الرئيس الإدارة إلى مرؤوسيه. هذا معنى من الأعلى إلى الأسفل، هذا يفيد الإلزام والوجوب لابد من تطبيقه وتنفيذه. فهذا أمر من الأعلى إلى الأدنى، لكن هذا لا يقصد منه التنفيذ، وأيضا لم يقع هذا الهبوط أصلا، لأنه كان وقع وقالوا أنه قد نفذ، لكن لم يثبت أنه وقع. إذن كيف نفسر هذا الأمر؟ ليس للإلزام ولم يطبق، إذن ما المقصود منه؟ سؤال مهم جدا. الجواب أن الأمر في أصله ما قلنا، أصله أن يكون من جهة أعلى إلى جهة أسفل، ويفيد الإلزام والوجوب، ولابد من أحقية التنفيذ والتطبيق. يخرج هذا الأمر إلى أغراض أخرى بلاغية، يعني يخرج عن هذا المعنى لإفادة معنى من المعاني. وبحث هذه المعاني في علم المعاني في من فروع البلاغة، علم البلاغة، نذكر شيئا من هذه المعاني التي يخرج منها الأمر من أصله إلى أغراض أخرى بلاغية، قد يكون للتسوية. كيف للتسوية؟ نأتي بمثال. عندما يريد شخص مثلا أن يقدم طلبا لوظيفة معروضة، وهذا الطلب محدد بوقت معين، أن آخر طلب، أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو نهاية الدوام من يوم كذا وكذا، فشخص تكاسل أو نسي ويريد أن يقدم هذه الوظيفة، فجاءك قال يا فلان أنا بودي أن أقدم في هذه الوظيفة لأني محتاج إليها، ولكن الوقت المحدد لتقديم الطلبات قد انتهى، هل يمكن أن أقدم طلب؟ انتهى الأمر. يقول قدم أو لا تقدم فطلبك مرفوض لأنه غير متوفر للشروط. كلمة قدم هذه فعل أمر، لكن لا يقصد به الإلزام الأمر، لا، يعني للسؤال سواء قدمت أو لم تقدم الطالب هذا كأنه ملغي، لا قيمة له لأنه جاء متأخرا وقدم بعد الموعد المحدد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا